هي الفلوس ممكن تشتري عليك قبلها أو بيها. ما يشتري العادي قبل قبضها؟ نعم. يعني رجل اشترى سلعة ثم لم يستلمها أو يبيعها، لا يجوز. هذا في أحاديث صحيحة نهى عن بيع السلعة قبل قبضها وقبل نقلها من مكانها.